وهذا سيسهم في بيان مراني القيوم أكثر. هذه الجملة المعترضة فيها بيان أن هذا الاسم يتضمن من المعاني ما يقصر عنه القيام، هذه الصيغة وليس هذا الاسم. والقيوم أبلغ من القيام، ذكرت في الدرس الماضي أن القيام قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وهي قراءة صحيحة ولكنها ليست متواترة. والقراءة المتواترة ويقابلها القراءة الشاذة بالنظر إلى تواتر هذه القراءات لدى قراء معينين، وإلا هذه قراءة صحيحة. وهذا الاسم هذا الاسم كان له أثر ليس بجيد في القراءات الصحيحة. هناك قراءات صحيحة لا نشك أنها صحيحة مثل هذه القراءة، ولكنها لم تتواتر. إلى هنا المعنى مقبول، ولكن تسميتها قراءة شاذة هذه التسمية فيها ما فيها، لأن القراءة الصحيحة وهي تقصر عن القراءة المتواترة المفروض أن يكون لها اسم آخر، ولكن نحن لسنا متخصصين في هذا الباب في بابي. ولكن هذه التسمية لا تليق بالقراءات الصحيحة مثل هذه القراءة. يقول والقيوم أبلغ من القيام، ثم ذكر السبب. في ذكره للسبب اختصر اختصارا قد يكون مخلا، هذا بالنظر إلينا، وإلا بالنسبة له الأمر واضح، لأن الواو أقوى من الألف القيوم، ويفيد قيام أقوى من الألف. إلى هنا يعني في هذه الجملة بين أن القيوم أبلغ من القيام. الواو هنا هذه ليست هي الواو التي في القيوم، الواو التي يشير إليها هي التي في أصل القيوم، قام يقوم. قام أصله إيش؟ قوام. إذن الواو موجود حتى في القيام، واضح؟ الواو موجود حتى في القيام. الواو الذي يتحدث عنه هنا هو الواو المعتل الذي يظهر في أصل القيوم. القيوم أصله قيوم، أصله ماذا؟ قيوم، ووزنه فيعول، فيعول. والقيام أصله قيوام، ووزنه فيعال، واضح؟ الفاء والعين واللام هذه أوزان، بهذه الحروف توزن الصيغ والحروف. فما قابل الفاء والعين واللام من الحروف يكون أصليا من مادة الكلمة، وما لم يقابل هذه الحروف لا يكون أصليا. نطبقها هنا. قيوم قلنا أصله قيوم، الياء تقابل شيئا من فيعول، الياء تقابل شيئا من الفاء والعين واللام، ها؟ إذن هذا حرف معتل وهو زائد، ها؟ قي وام في عال في عول. الفاء تقابل شيء من الفاء وال القاف، إذن هذه أصلية. فيعول، فيعول. قيوم الواو الأولى تقابل ماذا؟ العين. إذن هي أصلية. الواو التي بعدها لا تقابل شيئا، ها؟ هي المرادة هنا. الواو أقوى من الألف، واضح؟ هي المرادة هنا. والألف في كي وام بعد الواو ماذا؟ الواو هو عرفنا أن الواو هو أصل العين الكلمة، وبالتالي هي الأصل، هي أصل مادة الكلمة. طيب كي وام بعد الواو ألف، هذه الألف تقابل شيئا من الحروف الثلاثة؟ لا، إذن هي زائدة وهي المرتل. ولذلك يقول شيخ الإسلام في، طبعا هذا قلت لكم هذا ملخص من رسالتين، ما ذكره هنا ملخص من رسالتين من رسائل شيخ الإسلام، وكلتا الرسالتين في الحي القيوم أو في القيوم. الرسالة الأولى في جامع الرسائل في المجلد الأول، والرسالة الثانية في جامع الرسائل في المجلد الخامس. السلسلة هذه، الرسالة الأولى في المجلد الأول والرسالة الثانية في المجلد الثاني الخامس. فما ذكره هنا ملخص مما ذكره هناك. هناك أطال شيخ الإسلام، أطال جدا في بيان أصل القيوم وفي بيان أصل القيام، ليصل إلى النتيجة في النهاية ويقول في الأخير فهذا القيوم، يقول هذا الكلام، فهذا يعني القيوم عينه مضمومة كي ووم. الواو عينه، لماذا؟ لأنها تقابل فعل العين، هذه تسمى عين الكلمة. فهذا عينه مضمومة، والمرتل منه ماذا؟ واو كي ووم، المرتل بعد الواو، الواو هو أصل الكلمة، والمرتل منه الواو الذي بعده، والمرتل منه واو، فهو أبلغ مما عينه مفتوحة كي وام. عينه ماذا؟ الواو نفسه في كي وام مفتوحة، أليس كذلك؟ والمرتل منه ماذا؟ ألف كي وام، واضح؟ فهنا لما يقول لأن الواو يقصد في كي وام أقوى من الألف في كي وام، وليس هذا الواو الذي في هذا الألف الذي في القيام، الألف الأخير في كي وام. هذا كله بينه شيخ الإسلام لبيان أن الواو والحركة المقابلة للواو الضمة، الواو أقوى الحروف والضمة هي أقوى الحركات، فلذلك تكون الضمة لما يكون عمدة في الكلام كالفاعل والمبتدأ، وما يكون في حكمه. أما الفتحة فهي أضعف الحركات، فلذلك تكون لما يكون فضلة في الكلام كالمفعول وأقسام المفعول وما يكون في محله. ويفيد قيامه بنفسه، هذا المعنى الثالث. المعنى الأول الأزلية والأبدية، المعنى الثاني أنه موجود بنفسه، المعنى الثالث أنه قائم بنفسه وليس محتاجا إلى غيره في قيامه، هذا المعنى الثالث باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد، أنا عندي وهل تفيد، هو وهل يفيد، كيف عندك يا شيخ؟ هي وهل يفيد، وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ القيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، هذا معنى مقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا به، هذا معنى قائم عليه فهو الذي يدبر أمره وشؤونه، هذا معنى ثالث. فهل يتضمن إقامته لغيره وقيامه عليه، أي تدبيره لإقامته لغيره يعني خلقه قيامه عليه أي يدبر أموره. هل يشمله أيضا؟ فيه قولان هكذا ذكر في المجلد الأول فيما في الرسالة التي في المجلد الأول أصحهما أنه يفيد ذلك، هذا ذكره في الرسالة التي في المجلد الخامس. شوفوا كيف يلتقط الكلمات ويصبها صبا هنا ابن أبي العز رحمه الله. نحن نظن أنه نقل، لا سبحان الله، الذي يقرأ يرى أنه كيف سبحان الله رتب هذه الكلمات وصبها وركز في ترتيبها. أصحهما أنه يفيد ذلك. كم معنى صارت إلى الآن؟ الأزلية والأبدية أيضا موجود بنفسه و قائم بنفسه، مقيم لغيره، قائم عليه، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه. هذه كلها يتضمنها هذا المعنى، هذا الاسم العظيم الذي هو القيوم، لما فيه من المبالغة. قيوم فيها مبالغة وقيام أيضا فيها مبالغة، ولكن قيوم أبلغ من القيام للسبب الذي ذكره شيخ الإسلام، لما فيه من المبالغة. فهو سبحانه ما دام أنه قيوم بهذه المعاني الخمسة والستة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، ولا يأفل الواو، لا يزول ولا يعفل أي لا يغيب. فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص أي لا يغيب. هذا منه، أما الكلام الآخر هو من شيخ الإسلام. فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم أي ولا يعدم، ولا يعدم أو لا يعدم كلاهما بمعنى، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. بمناسبة ذكره فهو سبحانه لا يزول، ذكر الإمام الدارمي عن المريشي أنه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى القيوم أنه لا يزول، واستدل المريسي بهذا على أنه لا يتصف بالصفات الفعلية. لماذا؟ لأن من يتصف بالصفات الفعلية يحل تحل بذاته الحوادث، ومن حلت بذاته الحوادث لا يكون أزليا، ومن لا يكون أزليا لا يكون أبديا. وبالتالي اتصافه بالصفات الفعلية يتنافى مع كونه أزليا وأبديا، وبالتالي استدل بهذا على نفي الصفات الفعلية. هذا من؟ المريش. لم يجد في أقوال المفسرين إلا لا يزول، هذا أولا لأنه أعمى، أعمى البصر البصير، يبحث عما قد يكون فيه متشبث له. والإمام الدارمي رد هذه الرواية لأنها من طريقه، قال السند ضعيف لأنك أول سلسلة السند، يرحمك الله، سلسلة السند هذه تبدأ بك هي ضعيفة. فعلا السند الذي ذكره هو ضعيف لأنه عن الكلبي، الكلبي معروف، ولكن هذه ثم بين أولا أن هذه الرواية التي ضعفت ذكرتها هي ضعيفة. طبعا هو المعارض الذي ينقل كلام المريشي ذكر هذا الحديث، والحديث رواه عن المريشي وعن فلان إلى ابن عباس رضي الله عنه، أولا ضعافه، ثم بين أن الرواية إذا صحت فمعناها كيت وكيت، بين المعنى الصحيح. لاحظ هنا، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، كيف أنه جاء به بعد هذه المعاني المتعددة، وكيف أن هذا منسجم مع هذه المعاني، وأنه لا يدل على ما استدل به استدل له المريشي. واضح؟ أولا رد الرواية ثم ذكر المعنى الصحيح، ولكن الرواية هذه ثابتة عن غيرها أيضا. ابن أبي حاتم نقل عن الحسن أن القيوم الذي لا زوال له، فهذا ثابت لا زوال له. لماذا؟ لهذه المعاني: أزلي، أبدي، قائم بنفسه، مقيم لغيره، قائم على كل حي، بل قيامه دائم. وليس هذا فقط، كما ذكر يدل أيضا على كمال قيامه. إذا كان هذا هكذا، إذن لا يزول ولا يفل، لأن من أفل فقد، كما قال المؤلف، فقد زال قطعا. نعم، إلى هنا بين معاني معنيي الحي والقيوم منفردين. الآن يبين الكمال الذي حصل باقترانهما. أنا ذكرت في الدرس الماضي أن الكمال الذي في الأسماء الحسنى، أولا هذه الأسماء كلها فيها كمال بالنظر إلى معانيها، وهناك كمال يضاف باقترانها. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في القاعدة الأولى التي تتعلق بالأسماء الحسنى، أن أسماء الله حسنى، والحسنى معناها أنها بالغة في الحسن غايته، وهذا الحسن يكون بانفرادها وباقتران بعض الأسماء إلى، ومثل بالعزيز الحكيم، لأن الله عز وجل يقرن هذين الاسمين كثيرا. وهكذا الحي القيوم، رأينا أن القيوم ذكر في القرآن 3 مرات، وهو مقرون بالحي فيها كلها، والحي ذكر 5 مرات، وهو مقرون بالقيوم في 3 مواضع منها. واقترانه بالحي يستلزم السائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كان هذا أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بن كعب، ذكرناه مذكور في الحاشية وذكرناه في الدرس الماضي. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. جميع صفات الكمال لا تقوم إلا بالحي الذي تكون حياته كاملة. حتى في المخلوقين، من كانت حياته أكمل من غيره كان متصفا من صفات الكمال ما يكون أكثر من غيره. اتصافه بصفات الكمال قلة وكثرة يرجع إلى كمال حياته أو نقصها، هذا في المخلوقين. فأي نقص في الصفات يرجع إلى نقص في الحياة. فما دام أن حياة الحياة الخاصة بالله عز وجل أكمل حياة، فله من صفات الكمال كلها على كمالها وتمامها. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته لا يحتاج إلى غيره، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الإسمان صفات الكمال يتم انتظام. ولذلك قال العلماء أن الحي يجمع جميع صفات الذات، جميع صفات الذات ترجع إلى اسم الله عز وجل الحي، السمع والبصر والعلم ونحوها كلها ترجع إلى الاسم الحي. أما القيوم فهو يجمع صفات الأفعال، فجميع الصفات الفعلية ترجع إلى القيوم كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها. وقريب منها اسمه الصمد، الصمد، لأن الصمد من معانيه أن الله عز وجل ليس محتاجا إلى غيره، وغيره هذا عام، غيره كلهم محتاجون إليه، فمعناه قريب من معنى اسمه القيوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة: بلا ثقل ولا كلفة. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو يذكر صفات الله عز وجل وأسماءه، ويذكر أيضا بعض ما يختص به الله عز وجل أو بعض الخصائص لأسمائه وصفاته. قال: خالق بلا حاجة، فمن أسمائه أنه الخالق. رازق بلا مؤونة، من أسمائه أنه رازق. خالق بلا حاجة، الله عز وجل يخلق وليس خلقه وصنعه مثل صنع المخلوقين. المخلوقون قد يصنعون شيئا ولكنهم يصنعونه لحاجتهم إليه، يستفيدون منه. أما خلق الله عز وجل وصنعه فليس لحاجته إليهم، فهو خالق بلا حاجة لغناه المطلق الخلق الكامل كما سبق في اسمه القيوم، بل خلقهم لحكم عظيمة من ذلك ابتلاؤهم، فخلقهم ليس لحاجته إليهم، وكونهم وعدم كونهم لا يعني شيئا بالنسبة لأسمائه وصفاته. رازق بلا مؤونة يرزقهم، ولكن هذا الرزق لا يثقله ولا يكلفه شيئا. لماذا؟ لكمال قدرته. هذا كله فيه كما قلت إشارة إلى بعض الخصائص لهذه الأسماء. وهذه الجمل كما قلنا، وقوله أيضا مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، هذه الجمل وما سبق أيضا هذه الجمل الثلاث ترجع إلى بيان إثبات الأسماء والصفات مع بيان ما تختص به من المعاني، وأن الإثبات ليس فيه وقوعا في التشبيه، وأن الإثبات ليس تشبيها هكذا بإطلاق كما ذهب إليه المعطلة الجهمية ومن تبعهم. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا فيه حصر وقصر، فخلقهم ليس لحاجته إليه، إنما ليحققوا هذه الغاية. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا الضمير يرجع إلى الله عز وجل، ويرجع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القوة القوي من أسمائه والمتين من أسمائه متقاربان في المعنى. إن الله هو الرزاق، هو الذي يرزق، وهو الذي بيده القوة، وهو المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من أسمائه أنه الغني، ومن أسمائه أنه الحميد. وفقر الناس إلى الله عز وجل هو فقر ذاتي، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فقر الناس وفقر المخلوقات إلى الله عز وجل فقر ذاتي لا يحتاج إلى تعليل. أما المتكلمون والفلاسفة فاختلفوا في تعليل الفقر وتعليل حاجة المخلوقات إلى خالقها. فالمتكلمون قالوا علة الحاجة هو الحدوث، ما دام أن الله عز وجل خلقهم وهم محدثون، الله عز وجل هو الذي أحدثهم، ففقرهم إليه وحاجتهم إليه لأجل كونهم محدثون، فالحدوث هو علة الحاجة. أما الفلاسفة فقالوا فعلة الحاجة هو الإمكان، وبما أنهم من الممكنات فهم يحتاجون إلى الواجب، هكذا قالوا. أولا الحدوث والإمكان متلازمان، الحدوث والإمكان متلازمان، ما دام هو محدث فهو ممكن، لا يكون هناك محدث وهو أزلي. هذا قول انفرد به ابن سينا من بين الكفار والمسلمين، لم يسبق إلى هذا لا من مسلم ولا من كافر، أن شيئا أزليا يكون محدثا. فهو أراد أن يجمع بين قول المسلمين وبين قول الكفار، فذكر أن الحوادث هذه وأن العالم ممكن مع ذلك هو أزلي. هذا قول انفرد به ابن سينا. فما يكون ممكنا وما يكون محدثا لا يكون أزليا، ما يكون ممكنا يكون محدثا، وما يكون حادثا يكون ممكنا، فليس بينهما تضاد بل بينهما تلازم. مع ذلك هذا الخلاف استمر، خلاف طويل وعريض بين المتكلمين والفلاسفة. هم يقولون علة الحاجة الإمكان، والمتكلمون يقولون عند علة الحاجة الحدوث. عندما تفلسف الأشاعرة والمتكلمون عموما اقتربوا إلى الفلسفة أكثر، رجعوا إلى قول الفلاسفة، فالمتأخرون منهم يرجحون أن علة الافتقار هو الإمكان. تجدون في كلام الرازي وغيره من المتأخرين، تجدون عندهم ترجيحا لكلام الفلاسفة، وهذا في الحقيقة جهل، جهل مركب. أولا كما قلنا، وهذا ذكره شيخ الإسلام، هناك تلازم بين الحدوث والإمكان. ثانيا، اخترتم شيئا ومشيتم عليه وصارت تلك الردود والتعقبات والتعقيبات، في الأخير رجعتم إلى كلام الفلاسفة. ومع ذلك كلامكم باطل، لأن كما ذكرت مذهب أهل السنة أن فقر الممكن وفقر المحدث وفقر المخلوق هذا ذاتي ولا يحتاج إلى تعليل. وشيخ الإسلام له أشعار جميلة في هذا، من يذكرها منكم يذكرنا به. تفضل. نعم. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا. والفقر لي، الفقر للإنسان والمخلوق، هذا وصف ذات ذاتي. الأمور الذاتية لا تعلل، الأمور العارضة تعلل. لا تقول لماذا أنا مخلوق، إيش العلة؟ لأنك مخلوق، إيش العلة يا عم؟ لماذا أنا مخلوق؟ لماذا خلقت في هذا الوقت؟ لا يعلل. لماذا خلقت في هذا التاريخ وسأرحل في هذا التاريخ؟ ليس إليك. واضح؟ إن هذه الأمور لا تعلل. ولما تعمق المتكلمون في مثل هذه الأمور تاهوا، لأنهم أصلا لما خاضوا كيف يكون الإحياء تعمقوا في هذا ودخلوا فيما لا يخصهم، لم تصل إلى إلى إلى إلى إلى الحقيقة التي تطمئن إليها في هذا الباب، لأن علم الإنسان عاجز. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما دخلوا في مثل هذه الأمور وأرادوا أن ينافسوا وأن يناكفوا المعتزلة بالمنهج العقل البحت، وقعوا فيما وقعوا فيه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لاحظوا ما ورد في هذه الآية، والله هو الغني الحميد. وهذا الذي لخصه شيخ الإسلام، أن الغنى وصف لازم له لله عز وجل، والفقر هو الوصف اللازم لي أي للمخلوق. مع كونه غنيا ومع كونه عزيزا ومع كونه قويا، إلا أنه حميد، فأعماله وأفعاله كلها وفق حكمته، فهو حميد في أفعاله وفي أسمائه وصفاته. والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ثم ذكر هذا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، بداية الحديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينهم بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث في أورده الإمام النووي في الأربعين، وهو حديث مسلم. قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: هذا أشرف حديث حدث فيه به أهل الشام، هذا أشرف حديث حدث به أهل الشام. يقول الإمام أحمد في هذا الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، اختاروا رجلا يكون أتقى من الأنبياء والرسل وغيرهم، لو كنتم كلكم على مثله، على أتقى قلب رجل واحد أي مثله، ما زاد ذلك في ملك شيء، لا أستفيد من تقواكم، لن ينال الله لحومها ولكن نعم، فلا يستفيد من تقواكم ولا يستفيد من ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ينقص شيئا ما ينقص شيئا، المخيط إذا أدخل ما ينقص شيئا. وهكذا ساعة رزق الله عز وجل، وهكذا غناه، وهكذا شأنه، فمعاصينا لا تضره وطاعاتنا لا تفيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الطحاوي في هذه الجملة: مميت بلا مخافة، أي أن الله عز وجل يميت الخلائق ولا يلحقه بذلك خوف ولا وحشة. أما الإنسان فأولا ليس بيده أن يميت أحدا، ولكنه إذا تسبب للموت فقد يكون هذا لخوفه منه. لماذا الواحد يقتل شخصا؟ لأنه يخاف منه فيقتله. أما الله عز وجل فبيده الإماتة والإحياء، ويميت الخلائق ولا يلحقه بذلك خوف ولا يلحقه بذلك وحشة، باعث بلا مشقة. يشير هنا إلى أن الإرادة أهون من الإنشاء، فكونه باعثا وإرادة الخلق، إرادة الخلائق، بعث الخلائق ليس فيه أي مشقة لله عز وجل. وهذا كما ذكر الله عز وجل أن الإرادة أهون من، ما أن الله عز وجل وهو أهون عليه، ما أن الله عز وجل ليس هناك هين وأهون بالنسبة له، إنما هذا بالنسبة للإنسان. أما الله عز وجل ليس هناك هين وأهون بالنسبة له، كله بالنسبة له هين. يقول ابن أبي العز رحمه الله: الموت صفة وجودية، مميت أي يخلق الموت حتى يموت الإنسان أو يموت الحي، يخلق فيه الموت فيموت. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، وافقهم المتكلمون، ولكن موافقتهم هل هي بهذا النص أو لا لا أذكر، ولكن المتكلمين لما قالوا كيف يكون الإعدام، كيف يميت الله عز وجل، كيف يعدم، رجعوا في هذه المسألة إلى كيف يخلق. والمسألة لها ارتباط بما ذكرته فيما سبق، ولماذا يحتاج الإنسان إلى الله عز وجل، لماذا يحتاج وكيف يحتاج. قالوا بما أن الله عز وجل هو الذي خلقه، فهو محدث، والمحدث يحتاج إلى محدث، فبهذا أثبتنا أن الله عز وجل هو الذي خلقه. بعدما أحدثه لماذا يحتاج إليه؟ فهنا اخترعوا نظرية، بهذه النظرية يثبتون حاجته إلى الخالق، وهي نظرية العرض لا يبقى زمانين. الله عز وجل خلقه وجعله حيا وجعله متصفا بالصفات التي تؤهله للحياة، وهم يسمونها الإعداد والإمداد، وهذا يستمر بالاستمرار في خلق الأعراض، لأن الأعراض لا تبقى زمنين، أي جميع ما تتصف به من الصفات من العلم واللون وغيرها، هذه تعدم وتنعدم في لا أقول في كل ثانية، لا ولا أقول أيضا في كل إيش، لا الألف من الثانية يسموها إيش، فيمتو ثانية، هناك جزء من الألف ثانية، وهناك جزء من المليون ثانية، وهناك جزء من تريليون ثانية، وهذه الأمور يبحث فيها من هؤلاء الذين الفيزيائيون مثلا، لأن الخلايا هذه لما تتغير وتتبدل ليست القضية قضية ثانية، قد يكون جزء من المليون أيضا قد يكون أقل بسرعة لا تتخيل، فهذه الأعراض حتى العلم وحتى اللون عندهم تتغير، ما دام تتغير ما لا تتغير تنعدم، ما دام تنعدم وهي بحاجة إلى من يخلقها، وبالتالي نحن بحاجة إلى الخالق، لأن الأعراض لا تبقى زمانية. أولا هذه النظرية بهذا الشكل نظرية لا تستند إلى لا إلى نقل ولا إلى عقل. الأعراض لا تبقى زمانية. نعم، بالنسبة للخلايا الملايين منها تتغير، وحسب ما يعرفه الفيزيائيون الآن أو المختصون في هذا الباب الآن، ولكن القول بأن كل شيء ينعدم في ثم قول بلا، حتى العلم كل ما تتصل به. لماذا اخترعوا هذه النظرية؟ حتى يثبتوا أن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل في شيء. لماذا وصلوا إلى هذا؟ لأنهم أخطأوا في التعليل من أساسه. طرح النظرية لما يكون على أساس خاطئ لن يوصل إلا إلى نتيجة خاطئة. ولذلك اختلفوا هم في هذه النظرية. الأعراض لا تبقى زمانين، هذه النظرية هي من النظريات التي ادعى فيها الإجماع، بعض أساطين المتكلمين ادعى فيها الإجماع، ولكن كثير من المتكلمين خالفوهم فيها، وممن تردد فيها الرازي أحيانا يجعلها أصلا من أصول الإيمان، وأحيانا يشكك فيها وتوقف فيها كثيرون. مع ذلك كثير منهم ادعوا الإجماع، وأن بدون هذه النظرية لا يمكننا أن نثبت ماذا؟ لا يمكننا أن نثبت حاجتنا إلى الله عز وجل. شيء مضحك. مجمل هذه النظرية هي كما رأينا تدور في فلك الفلاسفة. فالله عز وجل لما لا يخلق الأعراض يكون الموت، إذن الموت عدم استمرار في خلق الأعراض، واضح؟ إذن ليس شيئا وجوديا، واضح؟ إذن قولهم مثل قول الفلاسفة. ولكن هل يصرحون بأن الموت ليست صفة وجودية؟ لا أذكر، ولكن حسب هذا الذي ذكرته واضح أن قولهم مثل قول الفلاسفة، أليس كذلك؟ لأن الموت عدم الاستمرار في خلق الأعراض، واضح؟ إن شاء الله نستمر بعد الصلاة، نواصل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.